الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ألا وهم المحاربون الذين حاربوا الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهم يسمون أيضا بقطاع الطريق، وفي عرف أهل مصر يسمونهم بالبلطجية، والطائفة الثانية البغاة، ويأتي تعريفهم. الطائفة الثالثة الخوارج، ويأتي أيضا بيان أمرهم. فأما عن الطائفة الأولى، هم الذين قال الله فيهم في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية بيّنت ما يسمى بحد الحرابة، الذين يحاربون الله ورسوله، يخرجون على الناس يقطعون طريقهم ويسرقون أموالهم عيانا جهارا. فهؤلاء حكم الله فيهم بهذا الحكم، فإن قتلوا وسرقوا كما قال جمهور العلماء يقتلون ويصلبون، وإن قتلوا ولم يسرقوا فحكمهم القتل دون الصلب، وإن سرقوا فقط دون أن يقتلوا فحكمهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن روعوا الناس يعني أخافوهم لكن دون قتل أو سرقة فحكمهم أن ينفوا من الأرض، أي أن يسجنوا. هذا حكم الله عز وجل في هذه الطائفة. وأما عن الطائفة الثانية وهم البغاة، قال أهل العلم في تعريف البغاة: هم قوم لهم منعة وشوكة، أي لهم قوة، خرجوا على الإمام أي على الحاكم ولو كان ظالما بتأويل سائغ، يعني خرجوا متأولين هذا الخروج أنه لتحقيق المصلحة. هؤلاء يسمون بالبغاة، وكما قال جمهور العلماء أنه لا يشترط في الإمام أن يكون عدلا حتى لا يجوز الخروج عليه، بل حتى لو كان الإمام أي الحاكم ظالما جائرا فإنه يحرم الخروج عليه بالقوة أي بالسلاح أو عن طريق هذه المظاهرات. وأما عن الطائفة الثالثة هم الخوارج، هم شاركوا البغاة في الخروج على الحاكم ولو كان ظالما، ولكنهم زادوا عليهم أنهم يكفرون الحاكم ويكفرون أحيانا أو في الغالب بعض المحكومين أيضا من الشعب، وهذا حال كثير من الذين خرجوا في ميدان التحرير، هم بين بغاة وخوارج، وقد يكون شاركهم بعض قطاع الطريق من البلطجية الذين سماهم الله الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فهؤلاء كيف يكون التعامل الشرعي معهم؟ نعم، بالنسبة نعم للمحاربين بينا حكمهم، أما بالنسبة للبغاة والخوارج فقال أهل العلم بالنسبة للبغاة إذا خرجوا يطالبون بمظالم لهم، يعني لهم مظالم ولهم مطالب، فقالوا على الحاكم أي الإمام أن يسمع مظالمهم ومطالبهم وأن يسعى إلى تحقيق بعضها إن كانت حقا. وإن كانت عندهم شبهة فعليه أن يزيل هذه الشبهة، إما عن تصدير العلماء لهم حتى يبينوا لهم حكم ما يفعلونه من فساد، وإما عن طريق من له القوة والقدرة على ذلك أن يتم المناظرة بينهم، كما صنع ابن عباس رضي الله عنهما لما خرج الخوارج على علي بن أبي طالب، فأرسل علي بن عباس إليهم كي يناظرهم ويزيل الشبهة التي عندهم، وبالفعل رجع منهم ما يقرب من 4000 وخرج الباقي يقاتلون. فإن تم تحقيق هذه المظالم أو هذه المطالب وأزيلت الشبهة عندهم فأصروا على الخروج وأصروا على الفساد في الأرض، وعلى ترويع المسلمين، ففهذه الحال يجب وجوبا على الحاكم الممكن الذي له الشوكة والسلطان وبيده أزمة الأمور أن يقاتلهم حتى يرجعوا. والقتال بخلاف القتل، القتال أي أن يسعى إلى أن يفرقهم وأن يصرف شرهم عن بقية المسلمين، فإن قتل بعضهم فهذا لا إشكال فيه، وإن جرح البعض ثم هرب فلا يتبع مدبرهم، يعني يتركه يهرب إلا إذا أمسكه، لكن إذا جرح أحدهم فهرب أو مكث مكانه فلا يقتله، ولكن إن ازدادوا فسادا أو حربا فيقتلون. وهذا أيضا بالنسبة للخوارج، والأدلة على قتال البغاة والخوارج كثيرة من الكتاب والسنة تكاد أن تبلغ حد التواتر، نذكر ما تيسر منها. أخرج البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا أرسل بزهيبة أي بقطعة ذهب من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها الرسول بين 4 من أهل نجد، فقالت قريش يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أتألفهم، أي أعطيتهم كي أتألفهم على الإسلام. فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبهة كث اللحية، فقال اتق الله يا محمد. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فقام رجل أحسبه خالد بن الوليد فقال ألا أقتله يا رسول الله؟ فقال دعه. فلما ولى هذا الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنا من ضئضئ هذا، أو في رواية عقب هذا، يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا هو الشاهد. هذه أهم سمة من سمات الخوارج، هم يخرجون يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر والوثنية، بل قد يتعاونون مع أهل الكفر والوثنية كما هو حادث في ميدان التحرير. فهناك من الجنسيات الكافرة هناك من تعينهم وتمدهم بالأموال وقد يقوم بالسلاح، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اسمعوا على هذا، لئن أدركتهم، الرسول يقول هذا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأخرج مسلم من حديث سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. وهذا حالهم، أغلبهم حدثاء الأسنان، شباب صغار سفهاء، يقولون من خير قول البرية. لئن أدرك قال يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني يصيحون فقط، لا يجاوز إيمانهم الحنجرة، لم يصل إلى القلب. لئن أدركتهم قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وبالطبع هذه الأحاديث ونحوها هي موجهة لمن له الولاية والسلطان، يعني ليس لأحد الناس أن يخرجوا في مظاهرات مضادة فيقتل هؤلاء. ليس هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على من له القوة، أي الحاكم الممكن الآن، وإن كان ظالما، وأكررها، إن هذا اتفاق العلماء قاطبة، لا يجوز الخروج على الحاكم ولو كان ظالما أو جائرا لما فيه من المفاسد العظيمة التي نحن نعيشها هذه الأيام. فعلى هذا الحاكم أن يولي جنده في معرفة مطالب هؤلاء كما بينا، فإن حقق بعضها هذا الذي حدث فأن يزيل الشبهة عنهم، فإن أزيلت الشبهة فعليه أن يأمرهم بالانصراف، فإن أبوا فليستعن بالله وليقاتلهم. هذا موجه لقوات الجيش وللشرطة، هي التي تقوم بهذا. هي مكلفة بهذا ومأمورة بهذا من قبل الله عز وجل. فهذا الدليل الثاني. الدليل الثالث أخرج الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة نعم بسند حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن سعيد ابن جمهان أنه قال كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله ابن أبي أوفى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب أو هرب غلام له إلى الشط الآخر الذي فيه الخوارج ونحن في ذاك الشط فناديناه يا أبا فيروز أبا فيروز هذا مولاك ابن أبي أوفى فقال لهم هذا الغلام أبو فيروز نعم الرجل هو لو هاجر يقصد لو هاجر مع الخوارج فقال ابن أبي أوفى ما يقول عدو الله هكذا سماه بعدو الله من الخوارج هؤلاء فقالوا يقول نعم الرجل لو هاجر فقال أهجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن أبي أوفى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه طوبى لمن قتلهم أي قتل هؤلاء الخوارج وقتلوه بعد ذلك ونذكر المزيد من الأدلة في الخطبة الثانية إن شاء الله. الحمد لله الذي له الحكم وإليه ترجعون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أخرج أيضا ابن ماجه وغيره عن أبي غالب أنه قال كنت بالشام وفيها صبي ابن عجلان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد جاءوا بسبعين رأس من رؤوس الخوارج وعلقوها أو نصبوها على درج المسجد بعد أن تمكنوا منهم فأتى أبو أمامة وصلى ركعتين بالمسجد ثم توجه نحو هذه الرؤوس المعلقة فبكى وقال ما فعل أو ما صنع إبليس بهذه الأمة ثم قال: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء. شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، وكررها ثلاثا. ومن قتلهم كان أولى بالله منهم. ثم قرأ قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالذين يتبعون ما تشابه منه الخوارج. من فقال له رجل: أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع، أكثر من هذا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدا لهذا الحكم على الخوارج. هذا صيد من غيب. ولما خرج الخوارج بالعراق، جاء عقبة ابن وساد إلى عبد الله بن عمرو، فقال له: لقد خرج أناس عندنا يطعنون على أمرائهم، فماذا قال له عبد الله بن عمرو بن العاص من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ هل قال له: خروج مبارك؟ كما قال أحد مشاهير القنوات الفضائية: هذا الشباب الزكي النقي الذي خرج خروجا مباركا يخدع ويغش الشباب ويغش الأمة. لا، بل قال عبد الله بن عمرو: أولئك عليهم لعنة الله وملائكته ورسله. هكذا كان حكم الصحابة ومن قبل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الخوارج والبغاة، أنهم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء، ومن قتلهم كان أولى بالله منهم. ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود، الذين خرجوا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم، وهذا ليس افتراء عليهم بل هذا حالهم. هم هناك على هذا، إما ما بين باغي وما بين خارجي. وللأسف هناك بعض أصحاب اللحى ونتولى خوارج، ليسوا من أهل السنة، خوارج لا ينسبون إلى أهل السنة، وحزب الإخوان معهم كذلك خوارج، لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم مفسدون في الأرض وإن ادعوا الإصلاح. وأي إصلاح هذا؟ يعني يا ليتهم خرجوا يطالبون بالإصلاح الشرعي القائم على الكتاب والسنة، لما خرجوا يطالبون بأمور لا علاقة لها بالشريعة، وخرجوا تحت راية أناس يحاربون الإسلام. هذا الرجل الذي هو من عملاء اليهود وأمريكا، الذي سلم الملف النووي للعراق إلى أمريكا حتى أخذت العراق، هذا الرجل الذي يدعي الإصلاح خائن وغادر، الشباب المخدوع هناك يطالب به، مساكين ما عرفوا لا شرع ولا واقع، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا الخائن الآخر زعيم حزب الغد عميل إيران الشيعية الرافضية التي تكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإيران التي تمدهم بالسلاح وبالمال مع اليهود قاتلهم الله. فعلى الناس أن يفيقوا وأن يعرفوا ما يخطط لهم. هذا السيناريو أو هذا الحوار الذي بدأ منذ 25 من يناير لهذا العام، قال بعض من عاش بالعراق في قبل الاحتلال أنه نفس الحوار والسيناريو تكرر قبل غزو العراق. قاتلهم الله أن يفتكون، يريدون أن يحولوا مصر إلى عراق أخرى، وأن ينهبوا خيراتها وأن يسبوا نساءها، لا مكنهم الله. فعلينا أن نفيق، ومن كان عنده بعض هؤلاء المخدوعين أو المخادين الذين خرجوا في هذا الميدان يظنون أنهم سوف ينالون الإصلاحات المدعاة، أن يمنعه إما بالقوة أو بالنصر حتى لا يهلك نفسه ويهلك الآخرين. هؤلاء يجرون خلف دعاء على أبواب جهنم الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، نحو يوسف القرضاوي هذا، هداه الله قصم ظهره. يبث الفتنة في المسلمين في مصر وهو آمن في بلده. هذه طريقة الخوارج القاعدية الذين قعدوا عن القتال وزينوا القتال لغيرهم. هذا الرجل داعية ضلال، ودماء المسلمين التي أهدرت وهذه الأموال التي انتهكت في رقبته وفي رقبة من كان معه من هؤلاء المخرضين الذين لا يرقبون إلا ولا ذمة في أهل مصر، ولا يهمهم إلا مصلحة حزبهم فقط. هم ينتقمون لأنفسهم، لا يهمهم مصلحة أهل مصر، ولو احترقت مصر بأسرها بأهلها لا يعنيهم. المهم أن يحققوا أغراضهم فقط الدنيئة، أغراض دنيوية، صراع على السلطة لا علاقة له بالإسلام، والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم. الله المستعان. يعني لا أريد أن أطيل عليكم، فإن شاء الله أن يسر الله يعني نبين قليلا بعد الخطبة إن كان فيه ساعة من الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليكم المؤذن الصلاة.